قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وما اشتمل على جنسين بأصل الخلقة. على شوف اشتمل على جنسين بأصل الخلقة. أنتم تعلمون بأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون الذي يعج بهذه المخلوقات ببحاره الزاخرة وأنهاره وجباله ووديانه وسهوله ووعره وسمائه وما فيها من شمس من وكواكب وقمر وغير ذلك، هذه كلها تعج وتضطرب بالمخلوقات. ومن الذي يدبر أمورها ويديرها؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى علام الغيوب الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. إذن الله تعالى ترون خلقها هذه التمرة: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. أنتم ترون هذه التمرة أو هذه الرطبة الرطبة تجد فيها نواة، هل النواة من جنس الرطب؟ لا، لأن الرطبة والتمرة تأكلها والنواة لا تأكلها، وإنما بعض الناس يأخذها فيطبخها أو ربما يدقها ويعطيها الدواب. وكانوا يعني بعض الناس يتساءلون يقولوا: ما الفائدة من هذه النواة تطحن وتعطى الدواب تأكلها؟ والناس لحاجة الناس إلى ذلك، يعني قلت ما يعلفونها. لكن الآن بدأوا يتكلموا عن لها فوائد كثيرة في مرض السكر وغيره. المهم أيها الإخوة بأن هذه التمرة تفتحها فتجد فيها النواة. النواة جنس، ما يقال عن النواة بأنها تمرة، والتمرة يقال عنها تمرة. إذن جنسان اجتمع في شيء واحد، تجد أن في بطن التمرة نواة. إذن هذا النوى إذا جمع يسمى نوى، وواحده نوى هو جنس، والتمر جنس. ولكن أنت إذا جئت تبيع التمر بالتمر تقول: أبيعك التمر بالتمر، ما تقول التمر ونواه. لكن عندما تستخرج النوى من التمر وتضعه بجواره ننتقل إلى المسألة التي مضت، مسألة مد عجوة ودرهم، لأنك وضعت جنسا بجانب جنس. ولكن لما كانت النوى بداخل التمر لا يتحدث عنه ولا يتكلم عنه، كالتمر في ماذا؟ في النخلة. إذا بعت نخلة بنخلة فأنت ما تبيع نخلة بماذا؟ بتمر، ولكنك تبيع نخلة بتمر، فلا تنظر إلى التمر حتى لا يحصل ماذا؟ التفاضل، فيأتي ماذا يتطرق الربا، إلا في مسألة العرية التي ستأتي. تمر الرطب في النخلة تبيعه بماذا؟ رطب في النخلة تبيعه بتمر الذي في النخلة يخرص خرصا دقيقا لأنه يصعب وزنه وهو معلق في العذوق، وذاك تكيله، والسبب في ذلك أيضا التيسير عنه، فاستثني من الربا، استثني من المزابنة كما سيأتي. إذن أيها الإخوة هذه الشريعة كلما دققت النظر فيها تجد أن في كل جزئية منها آية تدل على عظيم خلق الله سبحانه وتعالى وإحاطته بكل شيء، وأن أمره سبحانه وتعالى كما قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فتدبر في نفسك، في عينيك، في أنفك، في أذنيك، في شمك، في مشيتك، في رجليك، في أصابعك، في كل شيء. وكما قال الشعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. أما الله سبحانه وتعالى فقدرته محيطة بكل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لأنه القوي العزيز المبدع الصانع الخالق الرازق المتصرف في كل هذا الكون. قال: وما اشتمل على جنسين بأصل الخلقة كالتمر فيه النوى، فلا بأس ببيع بعضه ببعض، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أباح بيع التمر بالتمر، وقد علم أن في كل واحد نوى. قال: ولو نزع النوى ثم ترك مع التمر صار كمسألة مد عجوة لزوال التبعية. لأنه لما كان في بطر التمر أو الرطب كان تابعا، والآن عندما نزع واستخرج ووضع بجانب التمر صار مستقلا، فهذا نقول عنه تمر وهذا نقول عنه نواء، فأصبح معنا جنسان. فهل تبيعهما مقابل جنس واحد؟ لأنك هنا عندما تبيع تمرا منزوعا النوى ومعه نوى بتمر، أنت ما تبيع هنا، تبيع تمرا ونوى بتمر، ما تبيع تمرا ونوى بتمر ونوى، لا، لأن التمر الذي في النوى يعتبر تابعا لا يعتد به في البيع ولا يعرض له. ولكن المستخرج، انظروا أيها الإخوة، عندما غيرنا في خلق الله فاستخرجنا، هنا اختلف الفقهاء في هذه المسألة فقالوا اختلف الأمر، هناك كان تابعا وهنا أصبح مستقلا، ولما كان تابعا ألحق بماذا؟ بحكم متبوعه، ولما صار مستقلا صار يحمل حكما مستقلا. ولذلك مر بنا بأنه لا يجوز بيع الحمل في البطن كما تعلمون، لكن تبيع الحمل مع الشاء، تبيعه مع الناقة يجوز ذلك، لكن أن تقول أبيعك الحمل الذي في البطن لا، لجهالته. لماذا؟ لأنك لا تدري هو ذكر أو أنثى، صغير أم كبير، مريض أم صحيح، هو حي أم ميت، إلى آخره. قال: ولو نزع من أحدهما نواه ثم باعه بتمر فيه نواه فكذلك. قال: وإن باع النوى بمثله والمنزوع بمثله جاز، لأنه جنس متماثل. وبعض العلماء يجيز ذلك، يعني أنت تجدون الآن بالنسبة للصورة الأخيرة، يعني بعض الناس يأتي فينزع ماذا؟ النوى من التمر، خاصة ما يعرف بالتمر السكر الذي يكنزه الناس، يضعونه في علب أو في أكياس نايل والآن أو في تنك، وكانوا في زمان يبنون له بناء مستقلا فيضعونه فيه، هذا يسمونه العبيط، لأنهم ماذا؟ يعبطون ويرصون بعضه على بعض، هذا ليس فيه نوى. فهل يجوز أن تبيعه بتمر آخر؟ يقولون نعم، بعض العلماء يجوز، لأن أصلا هذا لم يكن النوى مقصودا، وإنما قصد أن يكون التمر خالصا. لماذا؟ لأن التمر عندما تلصقه ببعض، ترصه ببعض، يحسن أن لا يكون فيه نوى حتى يكون مرصوصا رصا جيدا، وعندما تأكله قد لا تكون النواة بارزة، لو كانت فيه فربما تؤثر على أسنانك، ولذلك تجد أنه تمرا خالصا. نعم. قال: وإن باع المنزوع وحده بالنوى جاز فيه التفاضل، لأنهما جنسان. جاز فيه التفاضل لماذا؟ لأن النوى جنس والتمر جنس. رأيتم؟ أنت ما بعت جنسا بمثيل، ما بعت تمرا بتمر، بعت تمرا بنوى، والنوى هو جنس آخر، ولكن لما كان في بطن التمر أو الرطب صار تابعا فلا ينظر إليه، لكن عندما استخرج صار له حكم مستقل ينفرد فيه، ولذلك يعامل معاملة الشعير مثلا عندما تبيعه بالتمر، أو القمح عندما تبيعه بالتمر، كذلك هذا نوى. قال رحمه الله: وإن باع النوى بتمر فيه نواه، ففيه روايتان، إحداهما لا يجوز لأنه في مسألة مد عجوة، والثانية يجوز لأن ما فيه الربا غير مقصود في أحد الجانبين، وهذا الذي يظهر في الحقيقة، لأن الرأي الثاني هو الأظهر في هذه المسألة، لأن ما فيه الربا غير مقصود، إنما المقصود هنا إنما هو التمر. نعم. قال: والثانية يجوز لأن ما فيه الربا غير مقصود في أحد الجانبين فلم يمنع، كبيع دار مموه سقفها بذهب بذهب. ما معنى مموه؟ يعني أنت مثلا بعت دارا بدار، ولكن دارك خالية من ماذا؟ من التزويق. ما هو التزويق؟ التلميع، يسميه الفقهاء التزويق، كما سنعرف ذلك في ماذا؟ في كتاب ماذا عندما ناتي إلى الإيجارات، في إيجار الدور وأنواعها وفي إلى آخره. فأنت عندما تبيع دارا مجردة من التزويق الآن ترون يعني البيوت مثلا يزوقونها، يلمعونها بالجبس وبغيره، ويضعون المؤلف هنا يقول لو زوقت الدار يعني لمعت بماذا؟ بماء الذهب، أصبحت استقلت بهذا. والدار الآخرة والدار الثانية ليس فيها شيء منها، هل هذا يؤثر؟ لا، هذا ليس مقصودا، لأن الذي يشتري هذه الدار ما قصد ماذا؟ هذا ماء الذهب، وإنما قصد هذه الدار فقط، فهو لا ينظر إليه. ولكن لو كان قصده ذلك حينئذ ينظر إلى المسألة نظرة أخرى، عندما يضيف ذلك شرطا في هذا يكون الحكم ينظر فيه ويندرج تحت الخلاف. إذن المؤلف يريد أن يقول هنا والدليل الجواز، بدليل أنك من الممكن أن تشتري دارا غير مموهة بماء الذهب بدار مموهة، أي مزوقة ملوعة ملمعة بماء الذهب، وهذا ليس فيه شيء. قال: فلم يمنع كبيع دار مموه سقفها بذهب بذهب، وكذلك يخرج في بيع شاة لبون بلبن. شاة لبون يعني تدر اللبن بلبن، ولكن يشترطون أن لا يكون في اللبن ذاك وفي الضرع ذاك الوقت لبن، يعني الفقهاء عندهم دقة. نعم. أو ذات صوف بصوف. معلوم بأنه ما يمكن إنسان مثلا يبيع شاة بلبن يكون اللبن الذي في الإناء يعادل الذي في الضرع، لا، يعني هو يريد لبن يأتي بلبن كثير. كما مر بنا تذكرون، لو أن إنسانا اشترى شاة بشعير ثم قامت الشاة فلاهمت أكلت الشعير، ماذا يكون؟ ثم باعها هذا، مرت بنا هذه المسألة، هذه من المسائل التي يذكرها الفقهاء. أنتم قد تستغربون، شعير ما قيمته بريال أو ريالين، أنتم تتحدثون عن هذا العصر، لكن فيما مضى الشاة قيمتها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل عروة ابن مضرس الجعدي، أرسل عروة الجعدي ليشتري له، أعطاه دينارا وأمره أن يشتري له شاة، اشترى شاتين بدينار، ثم باع إحداهما بدينار وجاءه بشاة وبدينار. فكان أول إلى وقت ليس ببعيد قد تجد الشاة الخروف بخمسة ريالات، الآن أقل خروف تجد صغير ربما بخمسمائة، فتغيرت البلاد ومن عليها. إذا تغير الناس تغيرت الأمور، الريال له قيمة أبدا. الآن ربما لو قدمت لإنسان ماذا ريال يمكن يستغرب، إيش ريال هذا؟ تعطيني ماذا؟ أروح أشتري فيه خبزة؟ ما يقتنع فيه. لكن الريال هذا 30 ريال كانت تصرف على بيت بأسرته، يعني لوقت ليس ببعيد تجد الإنسان يأخذ في الشهر 30 ريالا يأكل منها وأولاده وكذا، يعني كان الأمور تغيرت أيها الإخوة. كنت ربما تستأجر الدار العام الكامل 100 ريال، الآن أقل شقة لا تقل عن 8000 7000 10000، إذا تغيرت الأمور. نعم كثرت الخيرات والرزق وتنوعت، نعم، ولكن أريد أن هذه الأمثلة التي يذكرها العلماء هي واقعية في عصرهم، وليس في عصرهم، إلى عصر ليس ببعيد أيضا، إلى عصر ليس يعني أنا شاهدت في بعض البلاد أنهم كانوا يبيعون اللحم 4 قروش، لحم الضأن في بعض البلاد، الباكستان وما حولها وأفغانستان قبل تلك ماذا المشكلات التي حصلت، كان كل شيء رخيص موجود بالقرش. حتى في المدينة كان يباع كيلو الكوسة 4 قروش، وربما الآن تجد الذي يباع 10 ريالات وأكثر اللي هو ماذا البامية يباع بنصف ريال الكيلو، وهكذا تغيرت الأمور أيها الإخوة. إذن تغيرت، كثر المال في أيدي الناس، أصبحت المسؤوليات كبيرة، المجتمع اختلط بأمور جدت، غيرت الأمور. فلا تستغربوا أن يذكروا مثل ذلك، أن تبيع شاة بشعير أو شاة بصوف أو شاة ماذا بلبن وغير ذلك، الشاة واللبن الفرق بسيط بينهما. نعم. قال رحمه الله: أو ذات صوف بصوف أو لبون بمثلها. قال: فإن كانت محلوبة اللبن جاز وجها واحدا، لأن الباقي لا أثر له. رأيتم؟ لأن الباقي زال ما سيأتي بعد ذلك لا أثر له، القصد هنا ما تحصل المفاضلة. قال: لأن الباقي لا أثر له فهو كالتمويه في السقف. قال: ويجوز بيع شاة ذات صوف بمثلها وجها واحدا. ويجوز بيع شاة ذات صوف بشاة ذات صوف، هذا جائز. نعم. لأن ذلك لو حرم لحرم بيع الغنم بالغنم. وبيع الغنم بالغنم جائز، وهذا جاءت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالإبل والغنم والأفراس، وسيذكر المؤلف شيئا من ذلك. قال أبو بكر رحمه الله: يجوز بيع نخلة مثمرة بمثلها وبتمر، لأن التمر عليها غير مقصود. إذا قصدت النخلة بنخلة جاز، ولكن تقصد ماذا؟ التمر، حينئذ ننتقل إلى باب الربا، لأنك عندما تشتري نخلة بنخلة أو نخلة بتمر، يعني هذه النخلة تريد أن تشتريها، ولكن تقدم نخلة لا بأس به، تمر لا بأس به، يجوز لك ذلك، شريطة ألا تقصد التمر. قال: لأن التمر عليها غير مقصود. قال: ومنعه القاضي رحمه الله لكون الثمرة معلومة. يعني الثمرة يقصد أنها تجد، يعني الجذاذ، ثم تقدر كيلا فيعرف مقدارها، ولكن الرأي الأول هو الأصوب، لأن الأحاديث جاءت عامة، وهذه من المسائل التي تتفرع أيها الإخوة عن تلكم ماذا المسائل. إذن يجوز أن تشتري نخلة بنخلة أو أن تشتري نخلة بتمر، لكن لا يكون القصد إنما هو التمر، وإنما القصد هو النخلة. قد يأتي إنسان فيقول: كيف يأتي إنسان فيبيع نخلة بتمر؟ النخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وهي في الغالب في كل عام تأتيه بثمرة، بينما التمر يأكله وينتهي. قد يكون هو بحاجة إلى قدر من التمر ولا يفكر فيما سيأتي. الناس كانوا فيما مضى يفكر بقوته وقوت أولاده، والإنسان لكي يتجاوز المحن التي يقع فيها والشدة أو العسرة لا ينظر إلا بعد ذلك، وسبب قوة إيمانهم أيها الإخوة. كان السلف رضوان الله تعالى عليه تلكم القرون المفضلة ثقتهم بالله عظيمة، فهم دائما تجد أنه يعمل ليجمع قوت يومه، وهم أيضا يعملون بما جاء في حديث عبد الله بن عمر والذي بعد ذلك قال قولته المشهورة: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ولا شك بأن حديث التوكل خير دليل على ذلك، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا بماذا؟ بالحيوان، بالطائر. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانة. تغدو خماصا يعني تخرج في الصباح، وتروح بطانا يعني تعود بعد الزوال، تذهب جائعة خاوية البطن وتعود شبعة. من الذي رزقها؟ ها؟ حتى الطير في وكراتها الله سبحانه وتعالى يسخر لها الرزق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه. ولذلك الله تعالى نهى المشركين عن قتل أولاده: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم، نحن نرزقكم وإياهم. إذن الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا الكون، أيضا تعلمون بأن الإنسان عندما يوضع نطفة في بطن أمه 40 يوما، نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم يكتب رزقه وأجله وعمله، يكتب رزقه فيعلم، ويكتب عمله وشقي أو سعيد. هذه أمور قد قدرها الله سبحانه وتعالى، ولكن هناك وسائل أيها الإخوة. الإنسان في هذه الحياة يسعى. بعض الناس يقول: أنا أتوكل على الله وأجلس. لا، هذا لا يسمى توكلا، وإنما يسمى تواكلا. ولكن التوكل على الله سبحانه وتعالى أن تسلم أمرك لله، وأن تعلم بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن كل ما يحصل في هذه الحياة الدنيا إنما هو بقضاء الله وقدره، ولكنك تفعل الأسباب، ومسبب الأسباب إنما هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك ترون في قصة الأنصار الذي تكرر معنا، الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، كان بإمكان رسول الله أن يعطيه من الصدقة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يكفه عن ماذا؟ عن المسألة، حتى لا يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم بسبب المسألة. قال: ما عندك؟ أعندك شيء؟ فقال له بأن عنده قعب وكذلك أيضا نوع من الفراش الذي سمى. فجاء به فنادى به رسول الله في الناس، فقال رجل: بدرهم، من يزيد من يزيد؟ فقال: بدرهمين. فأخذهم فقال: اشتري لأهلك طعاما، وقال: اشتري بالآخر ماذا قدوما. ثم أعطاه حبلا وأمره أن يحتطب، وقال: لا أراك 15 يوما. فجاء بعد 15 يوما ومعه 15 أو 10 ماذا دراهم، فاشترى الطعام لأهله والكسوة وغيره. هذا هو العمل. إذن الإسلام هو دين العمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. ففرق بين ماذا؟ إنسان يتقوقع ويقعد في مكان وينفق عليه غيره، وبين ماذا؟ ولذلك لما قال أولئك: ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصدقون بفضل أموالهم. هذه مسائل مهمة، وهي أمور تتعلق أيضا بأمور العقيدة. نعم الثقة في الله شيء، لكن ينبغي أن يعمل الإنسان في هذه الحياة الدنيا، حتى كما جاء في أثر عبد الله: لو كنت في آخذ لحظة من هذه الحياة الدنيا وبيدك فسيلة، يعني غرسة صغيرة تضعها وأنت ستغادر هذه الحياة الدنيا وتنتهي. إذن فرق أيها النعم، التوكل مطلوب والتوكل واجب، وهو أيضا نوع من أنواع الإيمان أن تتوكل على الله، ولكن مع توكلك على الله ماذا ينبغي أن تعمل؟ قال: ومنعه القاضي رحمه الله لكون الثمرة معلومة يجوز إفرادها بالبيع بخلاف اللبن. ولكن نحن لا ننظر إلى الإفراد، ولكننا ننظر إلى أنه يجوز أن نشتري نخلة بنخلة أو نخلة بتمر. نعم. قال: ومنع القاضي رحمه الله بيع اللحم بجنسه إلا منزوع العظام. هذا حقيقة لا دليل عليه. نعم هذا رأيه، لأن اللحم غير العظم، ولكن العظم إنما هو في أصل الخلقة مع اللحم، وأول ما يبدأ ماذا؟ هو العظم، ينشئه الله سبحانه وتعالى، ينشئ العظام ثم يكسوها لحمة كما هو معلوم. إذن فهنا تجد أن العظم موجود في أصل الخلقة مع ماذا؟ مع اللحم، كما أن النوى موجود مع التمر. قال: لأن العظم من غير جنس اللحم فأشبه الشمع في العسل. قال رحمه الله: ويحتمل الجواز. ولكن هذا غير مسلم، لأن الشمع مع العسل ليس من أصل الخلقة، وإنما هو تكون معه وفصله يسير. أما العظم فهو أصل مع اللحم، ولذلك أرى فرقا بعيدا بينهما. نعم. قال: ويحتمل الجواز لأن العظم من أصل الخلقة، وهذا هو الأولى. نعم. فأشبه النوى في التمر بخلاف الشمع. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. لأن الشمع أيها الإخوة مع العسل لا يجوز أن تبيعه فيه، لا بد أن تصفي العسل ثم بذلك. أما اللحم فمعلوم، الناس تتبايعه وتشتريه، وما عرف أنهم كانوا ينزعون العظام. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. بل هناك من يرى أن اللحم بدون العظم لا قيمة له، طعم اللحم إنما هو بالعظم. يعني بعض الناس تجد أنه دائما يحب ما حول العظم، ولا يعترض على هذا لو يجد أحدهم عرقا سمينا أو مرماتين. هذا وصف للمنافقين، بأنهم في أمور الدنيا قد يجدون القليل فيتهافون ويمشون إليه ولو حبوا على اليدين والرجلين، لكن أمور الآخرة التي يرفع الله بها العباد ويجازيهم ويثيبهم، هذه أمور انصرفوا عنها. لماذا؟ لأن قلوبهم مظلمة خاوية خالية من الإيمان، ولذلك لا يعنون بأمور الآخرة، كما ترى ذلك في الكفار. لأنه لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافر منها شربه.